خليك على 100.9. اقرب من نفسي وكلماتي احلام كل حكاياتي الله بالفطرة. كل شيء في محطة واحدة. اي نعم خاطرها اول محطة في ولايتك بلي عجيل تزيد تفرح بيكم وتدللكم. غسيل مع تغيير وتشحيم جميع انواع السيارات في كامل اوقات اليوم. خاطرها تونسية تفرح بيكم وتسهل لكم الثنية. محروقات عجيل ضمان للحريف. عزيزة علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا. استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بطريقة بسقبلي ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية. ملفش تستنوا كلمون على 40 45 50 48. عرض إشهاري ببليسيتي. برامج حوارية، بلاتوات، نقاشات وغيرها، الكل على نفزوا افهم. ما تنسوش برانشي الراديو على 100.9 ولا اعمل طلع على الباج فيسبوك نفزوا افهم. نوار عشية مع فاطمة الجعيدي يجيكم من الاثنين للخميس من الاربعة حتى للستة. مساءكم ورد، مساءكم فل ونرجس وياسمين، مستمعينا الغاليين الكل اللي تابعوا فينا كل اثنين وثلاثة واربعة وخميسة في نوار عشية. ان شاء الله نجيكم ديما وانتم لاباس، فاقدين ولا مفقودين، الله يرحم التوفين ويشفي المصابين. احنا خلينا لابعادنا اليوم الثلاثة 12 اكتوبر 2021، موعدنا جديد في نوار عشية كالعادة من تو حتى لست، فقراتنا ومشوقة وجديدة كما كل يوم في نزوة افاما. صح احمد مش من الفوبيله. فاطمة جعيد يا احمد مهدي وعلي درويني معاك واليوم حتى للسته. نستنى في تفاعلكم اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة او على 75 493 859. مش نعملوا زوز حملات اليوم ولا ثلاثه. الحمله الاولى اسمها اخرج من حياتي، الحمله الثانيه اسمها من البوباله ليه، والحمله الثالثه اسمها خلص دينك. الحملتين الاولين يخص الاولى والثالثه تخص الكوتش مير عبيد، الحمله الثانيه تخص زميلي احمد المقدمي. كالعادة مشوار اليوم مش نبدو مع الكوتش مهر عباس شوي اخر تشوفوه وانا سمعوه معنا حاضر في سجو نفزوة افهم. هو التخلص من الاشخاص اللي هاي تنقولوا احنا بلغتنا خرنط بحياتكم. بعد تالي طول الكوتش فسرنا اكثر في فقرتنا مع الكوتش مهر عباس، ومن بعد تالي باش نمشوا اليوم باش يحضر معنا في الاستوديو بعد شوي مدير مهرجان الصحراء الدولي بيدوز في دوره 53، باش يحضر معنا مدير مهرجان سي مجيد بخليس باش نحكوا على المهرجان وفعالياته، خاطر نعرفوا عامين ما صارش بسبب الوباء. سنين باش يكون موجود ان شاء الله في الشهر الجاري، واكيد باش تعرفوا على مجرياتها صعوبات اذا توجدت وكيفاش باش يتم مع مدير المهرجان. عمري ذا صريب تكون حاضر معنا بكلامهم الذهاب في نوار الفن. اليوم ضيفنا باش نسمعوكم مقطع من اغانيها. من بين ملايين الناس ومن بين القلب والاجناس وحد زيتك يا اغنى الناس. طبعا نحكوا على الفن الليبي والفنان وليد التلاوي، هو اللي باش يكون حاضر معنا اليوم في نوار الفن. الأغاني اللي تخص فقرة على كيف اليوم عندها علاقة بالفقرة الأولى كيما كل هالثلاثات مع الكوتش مهر عباس. ما نقولنا خرج من حياتك عاد. الأغنية الأولى هي على كيف برا من حياتي هديك نور شيبة. حط واحد إذا تحبوا تسمعوها هي، وألا إذا تحبوا أخطاني فوتة كيف بر يفوت بالسيف اخرج من الخوي هذي ولا زاده كلمات والحان رضا شعير اللي ان شاء الله يكون معانا ضيف مع الزحبي شعير في سجون الزواء في منظومة ثلاث اغاني طبعا عندهم علاقة بفقرتنا اللي مع الكوتش مهر عابسة عنا برا من حياتي نور شيبات ليلي القفصي باريفوت وزازة ما تعطيش الثقة الحد احنا خارجين زوج تواصل غنائيا بعد رجعنا معاكم في نوار عشية لولا ام بي نيو ما توصلوش برشا البرشا نيزرا واذا ما جاوبكمش مرة لولا الثانية مش لازم التواصل خطر في العادة ينقص من قيمتنا احنا كانسان وميثقك في روحك زادة بعد نزل السؤال هذا لكوتش مير اللي من تو حزتها بتخشش خطر كنت فما صحيح مليتي خصوك حملة تخلص دينك وحملة تخرج من حياتك وبش نسمع زادة اغنية جديدة اسمها بحجاب هالي معز ورجين معاكم في سيدي النزوة افام ما تبدلوش الموجة خلونا تعليقاتكم